هل في القرض في زكاة؟ نعم نعم، إذا نظر إليه فهذا عليه حوث لكي سواء لا لك، لا تكون زيت 1000 ريال أو 2000 أو 100000 أو أكثر، وهذا عليه حوث واحد زكي لأنه مالك، فهو مال لك صار دينا عليه لأخيه، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء والهبة أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.